الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. فبإذن الله تعالى سيكون درسنا في كتاب نيل الرجاء، شرح سفينة النجاة. وسفينة النجاة هذا متن صغير في الفقه، متن صغير فيه مقدمة في أصول الدين في العقيدة، لكن في أثناء الشرح الآن لا نقرأها، لأنكم تدرسون كتابا آخر في العقيدة، مادة أخرى، فقط نحن ندرس الفقه، تمام؟ فلذلك سيكون درسنا من كتاب الطهارة إلى نهاية الكتاب إن شاء الله. المتن اسمه سفينة النجاة، سفينة النجاة، وله شروح، له شروح، منها هذا الشرح وهو من أحسن الشروح، نيل الرجاء. إذن أكتب لكم هنا في السبورة: نيل، عفوا قبل ذلك، سفينة النجاة. هذا من تأليف العلامة عبد الله سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله الحضرمي، سالم بن عبد الله الحضرمي هو مؤلف سفينة النجاة. هذا الكتاب سفينة النجاة متن مختصر، يعني تقريبا في عشر أوراق تقريبا، تمام. هذا له شروح متعددة، من أحسن الشروح وأشهر الشروح هذا الشرح الذي سندرسه، نيل الرجاء. هذا من أحسن الشروح، شرح محرر متين لطالب العلم الذي قد درس كتابا قبل ذلك. الحمد لله أنتم درستم المبادئ الفقهية، تمام. له شرح آخر أيضا، شرح ممتاز، موجود في اليمن لكن هنا لا يوجد، أنا بحثت عنه حتى في اليمن لا يوجد إلا في حضرموت، اسمه نسيم الحياة، نسيم الحياة، نسيم الحياة، علامة بكير عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن بكير. الكتاب الثالث اسمه كاشفة، هذا لعلماء، لعالم من علماء إندونيسيا، كاشفة السقا، شرح سفينة النجاة، لمن؟ من علماء بلادكم، ها؟ لمحمد عمر نووي الجاوي، تعرفونه أو لا؟ لا تعرفون؟ أوه، له مؤلفات كثيرة في الفقه، مؤلفات كثيرة جدا في الفقه وفي علوم أخرى. هذا الكتاب أيضا كتاب ممتاز، شرح سفينة النجاة، وله شرح الرسالة الجامعة، وله حاشية على فتح القريب المجيب، وله حاشية على فتح المعين، له كثير كتب الفقه. هذا من علماء إندونيسيا الذين لهم مؤلفات كثيرة، يمكن أن تقرأوه وتستفيدوا من مؤلفاته. على كل حال، هذا الشرح الذي سندرسه، نيل الرجاء، شرح سفينة النجاة، للعلامة أحمد بن عمر الشاطري، أو نقول مباشرة العلامة أحمد بن عمر الحضرمي أيضا، المؤلف، مؤلف المتن حضرمي، مؤلف الشرح حضرمي. هذا توفي في سنة 1360 هجرية، 1360 هجرية. هذه معلومات فقط من أجل إذا سألك إنسان ماذا تدرس، تقول أدرس كتاب نيل الرجاء، شرح ماذا؟ شرح سفينة النجاة. من مؤلف الكتاب؟ العلامة أحمد بن عمر الشاطري. متى مات؟ مات في سنة 1360 من الهجرة. لابد أن تعرف هذه المعلومات، اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم المتن، هذه معلومات مهمة لطالب العلم عندما يدرس كتابا يعرف هذه الأشياء. إذن هذا الكتاب الذي سندرسه، هذا الكتاب كتاب جميل ومتين في الفقه. المؤلف هذا له كتاب آخر أكبر قليلا، هذا الكتاب في العبادات فقط، له كتاب أكبر قليلا، تمام، اسمه الياقوت، إيش؟ الياقوت النفيس، الياقوت النفيس. هذا الكتاب الياقوت النفيس إن شاء الله، إن شاء الله إذا مدنا الله بالعمر والصحة والعافية، بعد أن ندرس نيل الرجاء ندرس الياقوت النفيس إن شاء الله، واضح؟ بعد أن ندرس هذا ندرس هذا. هذا كتاب في جميع أبواب الفقه، وهو من أتقنه أتقن هذا الكتاب بعد ذلك يستطيع أن يقرأ وحده في الفقه الشافعي، يتبحر بعد ذلك، يتوسع، ممكن، لأن هذا الكتاب مهم جدا. وهذا كالمدخل لهذا، أولا تدرس نيل الرجاء ثم تدرس الياقوت النفيس إن شاء الله. طيب، هذا تعريف عام بالكتاب. إذن عرفنا اسم المتن، المتن له شروح كثيرة، ليس ثلاثة، هي أكثر، لكن ذكرت لك ثلاثة فقط، أهمها نيل الرجاء وهو تقريبا أصغر الشروح من حيث الحجم، تمام، هذا أوسع قليلا لكن هذا واسع، كاشفة السقا مطبوع في مجلد تقريبا 400 صفحة، هذا أوسع، تمام. على كل حال هذه معلومات مهمة لابد أن نقولها قبل بداية دراستنا. المؤلف رحمه الله تعالى صاحب المتن، من صاحب المتن؟ من صاحب المتن؟ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي. ابتدأ المتن، بدأ متنه بعلامات البلوغ، بدأ بعلامات البلوغ. عادة الفقهاء أنهم يبدأون كتب الفقه بأقسام المياه، غالبا الفقهاء يبدأون كتب الفقه بأقسام المياه. لماذا؟ لأن مقاصد الطهارة أربعة: الماء، التراب، حجر الاستنجاء، الدابغ. فيبدأون بأهم، عفوا، لأن وسائل الطهارة أربعة، قلت مقاصد سبق لسان، لأن وسائل الطهارة أربعة: الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ. فيبدأون بأهم وسيلة من وسائل الطهارة، ما هي أهم وسيلة؟ الماء. هذه عادة الفقهاء غالبا، لكن المؤلف هنا لم يبدأ الكلام حول الماء، وإنما بدأ الكلام حول علامات البلوغ. إذن تكتبون هذا، اكتبوا هذا سريعا. إذن الدرس الأول علامات البلوغ. طيب يسأل سائل يقول: لماذا المؤلف أو لماذا المصنف صاحب المتن علامة سالم بن عبد الله، لماذا المصنف بدأ كتابه بعلامات البلوغ؟ لماذا المصنف رحمه الله بدأ كتابه بعلامات البلوغ؟ ما رأيكم؟ لماذا بدأ بعلامات البلوغ؟ لماذا لم يبدأ كالعادة بأقسام المياه؟ ما رأيكم؟ لماذا بدأ بعلامات البلوغ؟ لأنه ماذا؟ حتى نعرف هل هذا الإنسان مكلف أو ليس مكلفا. لأن المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. فنحتاج أن نعرف من هو البالغ، ما هي علامات البلوغ. إذن عندنا المكلف هو البالغ العاقل. المكلف من تجب عليه العبادات، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه الصوم، صح؟ هذا هو المكلف. هذا المكلف الذي تجب عليه العبادات متى يكون مكلفا؟ إذا كان بالغا. متى يكون بالغا؟ إذا وجدت علامة من علامات البلوغ. ما معنى كلمة علامة؟ علامة، علامات البلوغ، علامات، علامات جمع أو مفرد؟ جمع، جمع ماذا؟ جمع علامة. طيب ما هي العلامة؟ قلنا العلامة ما يلزم من وجودها أو من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذه العلامة يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها وجود ولا عدم. أعطيكم مثال أوضح. نقول من علامات الاسم ال، من علامات الاسم التنوين. أي كلمة فيها ال فهي اسم، أي كلمة فيها تنوين فهي اسم. يلزم من وجود العلامة وجود الاسم، لكن إذا لم توجد العلامة هل معنى ذلك أنه ليس اسم؟ لا، قد يوجد، قد يكون اسما وقد لا يكون اسم. يعني على سبيل المثال كلمة زيد، كلمة زيد لا تقبل ال، صح؟ لا تقبل ال، الزيد مثلا. أو نقول على سبيل المثال كلمة الرجل لا تقبل التنوين، فكونها ليست علامة هنا وكونها ليست علامة هنا لا يعني أن زيد ليس اسما، زيد اسم لأنه يقبل التنوين، الرجل اسم لأنه يقبل ال. فهمنا؟ إذن ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هذا معنى العلامة. إذن ما هي علامات البلوغ؟ كيف تعرف أن هذا الشخص بالغ؟ قال العلماء علامات البلوغ تنقسم إلى قسمين. هنالك علامات مشتركة بين الرجال والنساء، وهنالك علامات خاصة بالنساء. نكتب هكذا علامات البلوغ قسمان. القسم الأول علامات مشتركة بين الرجال والنساء. القسم الثاني علامات خاصة بالنساء فقط، لا توجد في الرجال. القسم الأول علامات مشتركة بين الرجال والنساء. ما هي العلامات التي توجد في الرجال وتوجد في النساء؟ قال لك المصنف رحمه الله علامتان، علامتان توجد في النساء وتوجد في الرجال. العلامة الأولى هي بلوغ أو إكمال 15 ديما بلس سنة تاهون، صح؟ تاهون، إكمال 15 سنة قمرية، أحسنتم، تحديدية، إكمال 15 سنة قمرية تحديدية، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية قال لكم الفقهاء الاحتلام. ما معنى الاحتلام؟ خروج المني. إذن ننتبه، العلامة الأولى إكمال 15 سنة قمرية. لما قال الفقهاء قمرية تفهم منه أنه هو المعتبر، أي السنة القمرية وليست السنة الشمسية. السنة القمرية هي السنة الهجرية هي المعتبرة، أما السنة الشمسية أي الميلادية ليست هي المعتبرة. وبالتالي نقول لو ولد شخص في واحد مثلا رجب 1440، متى يبلغ؟ يبلغ في واحد رجب 1455، 15 سنة قمرية. قال لك الفقهاء قمرية تحديدية. ما معنى تحديدية؟ أي أنها منضبطة، فلو كان هذا الشخص قبلها بساعة لا يسمى بالغا. يعني مثال، هنا ولد مثلا في تاريخ 1 رجب عام 1440 في الساعة 9 صباحا، الساعة 9 صباحا، تمام؟ متى يبلغ؟ يبلغ في 1 رجب 1455 الساعة 9 صباحا. يعني لو قلنا مثلا في الساعة 8:30 هل يكون بالغا؟ لا يكون بالغا. هذا معنى تحديدية. إذن يحصل البلوغ للذكر والأنثى إذا أكمل 15 سنة قمرية تحديدية. من متى تبدأ؟ من ساعة، من لحظة انفصاله عن أمه، انفصاله من الرحم، واضح؟ تبدأ من ذلك الوقت. إذن هذه العلامة الأولى من علامات البلوغ. العلامة الثانية من علامات البلوغ الاحتلام. والاحتلام مأخوذ من الحلم، والحلم ما يراه النائم في أثناء نومه. لكن المقصود بالحلم هنا أو مقصود بالاحتلام هنا خروج المني. خروج المني إلى أين يخرج؟ إلى خارج الجسم، إلى خارج الجسم. ولذلك عندما سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء. رأت يعني خرج خارج الجسم. أما لو شعر الإنسان المني يتحرك داخل جسمه ولا يخرج، لا يجب الغسل. إنما يجب الغسل وإنما يحصل البلوغ إذا خرج خارج الجسم. ولذلك نقول خروج المني. وأنتم قد درستم سابقا صفات المني، أنه سائل متدفق يخرج مع شهوة، أيوة مع شهوة قوية، يخرج مع شهوة قوية. فخروج مثلا خروج المذي هل علامة بلوغ؟ هل خروج المذي من علامات البلوغ؟ لا. هل خروج الودي من علامات البلوغ؟ لا. ما هي علامة البلوغ؟ خروج المني. طيب في سن كم يمكن أن يخرج المني؟ قال لك الفقهاء في سن أو في سن 9 سنوات. 9 سنوات تحديدية أو تقريبية؟ هو في الحقيقة حصل خلاف. المؤلف هنا يقول تقريبية، المؤلف في الكتاب يقول تقريبية، وهذا ما قاله بعض علماء الشافعية واعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي يقول تقريبية، وبعض العلماء يقول 9 سنوات تحديدية، وهذا ما اعتمده أيضا بعض علماء الشافعية منهم الخطيب الشربيني. على كل حال الذي في الكتاب أنها تقريبية، تفهم هذا. هذه علامة مشتركة بين الرجال والنساء. علامة خاصة بالنساء، ما هي؟ الحيض. الحيض هذا مشترك أو خاص؟ متأكد؟ ما في خلاف؟ ما في تفصيل؟ ما في تفصيل. الحيض. طيب ما هو الحيض؟ درسنا الحيض. ما هو الحيض؟ ما تعريف الحيض؟ ها؟ نقول علامة خاصة بالنساء هي الحيض. ما هو الحيض؟ دم يخرج من، أحسنتم، من فرج المرأة حال الصحة في أوقات مخصوصة. يخرج من فرج المرأة، المرأة التي بلغت كم؟ 9 سنوات. المرأة التي بلغت 9 سنوات ماذا؟ قمرية ماذا؟ تقريبية. فلو خرج الدم قبل ذلك بأقل من 16 يوما فهو دم حيض، واضح؟ ولذلك هنا نقول تقريبية. إذن انتبه معي، 15 سنة تحديدية، في الحيض 9 سنوات تقريبية، في المني حصل خلاف، قال بعضهم تقريبية وقال بعضهم تحديدية، يعني يمكن أن تقسمها هكذا. عندما نقول البلوغ 15 سنة تحديدية قولا واحدا، تمام؟ وعندما نقول الحيض هو نزول الدم من المرأة التي بلغت 9 سنين تقريبية، وعندما نقول خروج المني ووقته من 9 سنين قال بعضهم تقريبية وقال بعضهم تحديدية. فهمنا هذا؟ طيب أسألكم سؤال، إذا حملت المرأة هل الحمل يعد علامة للبلوغ أو لا؟ الحمل يعد علامة للبلوغ أو لا؟ نقول الحمل ليس علامة، العلامة هي المني، لأن هذا الحمل لا يتكون إلا من مني الرجل ومني المرأة، فالمني هو علامة البلوغ، الإمناء هو علامة البلوغ، فهمنا؟ لذلك نقول الحمل ليس علامة للبلوغ، وإنما الإمناء علامة البلوغ، واضح؟ إذن نقرأ هذا الكلام من الكتاب ثم ننظر ما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أقرأ شيئا فشيئا، انتبه، إذا كان في شيء لم نشرحه يمكن أن نشرحه مرة أخرى، تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال: كتاب الطهارة. فصل: علامات البلوغ 3. عندما قال لك علامات البلوغ 3 تفهم أنه لا يوجد رابع. 3، ما هي 3؟ إكمال 15 سنة قمرية تحديدية، خروج المني، وهذا مشترك بين الرجال والنساء، والثالث الحيض. هل يوجد رابع؟ لو سألك شخص فقال هل الحمل علامة؟ لا، لأنه قال لك كم؟ قال لك 3 فقط، لا يوجد رابع، لا يوجد خامس، تمام؟ فقال: العلامات جمع علامة. ما معنى كلمة علامة؟ قال: والعلامة ما يلزم من وجوده الوجود. انظر، ما يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود التنوين أن هذه الكلمة اسم، يلزم من قبول تاء التأنيث أن هذه الكلمة فعل، صح؟ لكن إذا كان لا يوجد تنوين هل معناها أنها ليست اسم؟ ممكن اسم، ممكن ليست اسم. ولذلك قال: ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، كالاحتلام، فإنه علامة للبلوغ، يلزم من وجوده وجود البلوغ. إذا وجد الاحتلام، إذا خرج المني، يعني هذا الشخص بالغ، تمام؟ طيب إذا لم يخرج المني هل معناه أنه ليس بالغا؟ لا، يمكن لا يخرج المني لكن في المرأة ينزل الحيض فتكون بلغت بالحيض بعلامة أخرى، يمكن لا يخرج المني ولا ينزل الحيض لكنه أكمل 15 سنة، صح؟ ولذلك قال لكم هنا: كالاحتلام فإنه علامة للبلوغ، يلزم من وجوده وجود البلوغ ولا يلزم من عدمه عدم البلوغ، إذ قد يحصل، أي البلوغ، إذ قد يحصل بغيره كالحيث وتمام 15 سنة، والبلوغ هو الوصول إلى حد التكليف. لذلك لو سألكم شخص: من المكلف؟ ما الجواب؟ من هو المكلف؟ البالغ، العاقل. انظر كيف الترتيب، يسألك أولا هكذا حوار، ديك شيء، ماذا يسمى اللغة الإنجليزية؟ ديك سيشن، هكذا، ها؟ هذا بلغتكم ديسكيشن باللغة الإنجليزية، حوار. يسألك أولا: من المكلف؟ تقول له: المكلف البالغ العاقل. البالغ العاقل ما معنى البالغ؟ كيف يكون بالغا؟ تقول يكون بالغا بثلاث علامات. هل هذه العلامات في الرجال والنساء جميعا؟ لا، علامتان في الرجال والنساء. ما هي؟ إتمام 15 سنة قمرية تحديدية وخروج المني، هذه مشتركة. وعلامة تختص بالنساء، ما هي؟ الحيض. أو ممتاز، أنت الآن تعطيه المعلومة كاملة. هكذا يكون الحوار المناقشة، يمكن كل واحد منكم يناقش صاحبه، سؤال جواب سؤال جواب، تمام؟ ثم قال المعنى أن العلامات الدالة كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حد التكليف، أي بشرط العقل، يعني مع العقل، بلوغ مع العقل، المكلف البالغ العاقل، ثلاث. تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، العلامة الأولى. والمعنى أن الأولى من علامات البلوغ أن يمضي على الصبي أو الصبية من بعد انفصال جميع بدنه، انفصاله أي خروجه من أمه، من بطن أمه، قال من بعد انفصال جميع بدنه 15 سنة قمرية تحديدية. فهمنا هذا وشرحناه بالمثال. قال والاحتلام، العلامة الثانية، في الذكر والأنثى 9 سنين. الاحتلام مأخوذ من الحلم، الحلم، الحاء مضمومة، اللام ساكنة، الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد هنا أمر خاص وهو الإمناء أي خروج المني، تمام، هذا المقصود. قال والمعنى أن الثانية من علامات بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد إكمالهما 9 سنين قمرية، قال تقريبية. هذا رأي من؟ رأي العلامة ابن حجر الهيتمي. علامة ابن حجر الهيتمي من كبار فقهاء الشافعية، من كبار فقهاء الشافعية. متى مات؟ تعرفون متى مات أو لا؟ سأكتب لكم من أجل أن تحفظوا، تمام؟ متى مات العلامة بن حجر؟ في سنة 974 هجرية، 974 هجرية، مات في سنة 974 هجرية، واضح؟ العلامة ابن حجر مات في سنة 974 هجرية. العلامة الخطيب مات في سنة كم؟ 977 هجرية، 977. من مات أول، هذا أو هذا؟ من مات أول؟ ابن حجر مات أول، صح؟ مات هذا، ثم بعد ذلك ب3 سنوات مات هذا، صح؟ مات العلامة بن حجر، ثم بعد ذلك مات العلامة الخطيب. من كان الشيخ ومن التلميذ؟ من شيخ من؟ هل هذا شيخ هذا أو هذا شيخ هذا؟ ما رأيكم؟ ها؟ من؟ الخطيب ماذا؟ التلميذ أو الشيخ؟ التلميذ. وابن حجر الشيخ؟ لا، ابن حجر تلميذ الخطيب، لكن مات قبله، واضح ولا؟ ابن حجر تلميذ الخطيب، في طبقة تلاميذ الخطيب، لكن مات قبله، مات قبل شيخه. هذا مات في سنة 977، هذا مات في سنة 974. مات التلميذ أولا في سنة 974، بعدها ب3 سنوات مات الشيخ 977. فهمنا؟ لابد أن تحفظ هذا، تعرف متى يموت العالم، تعرف ما هي كتبه، ما هو اسمه، واضح؟ هذا من الأشياء المهمة لطالب العلم. فقال لك هنا فلو وصل إلى القصبة، يعني لو أن المني تحرك في الجسم، تحرك في الجسم ووصل إلى الذكر لكنه لم يخرج، لم يخرج إلى الخارج، هل يكون بالغا؟ لا، لا يكون بالغا. متى يكون بالغا؟ إذا خرج. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء. فقال لكم هنا: فلو وصل إلى القصبة ثم عاد كأن يمسك ذكره عند إحساسه به لم يبلغ به عند ابن حجر وخالفه الرملي. هذا عالم ثالث اسمه الرملي، عالم ثالث، وهو أيضا من كبار علماء الشافعية، أشهر علماء الشافعية المتأخرين هؤلاء الثلاثة، نكتبهم لكم حتى تحفظونه لأنهم سيتكررون معنا دائما: ابن حجر، الرملي، الخطيب. ابن حجر، الرملي، الخطيب. الثالث من هو؟ الثالث الرملي، أو نكتبه هكذا نسميه الشمس الرملي، لأن عنده أبوه اسمه الشهاب الرملي، الابن اسمه الشمس الرملي. هذا الابن اسمه الشمس الرملي. متى مات الابن؟ متى مات الشمس الرملي هذا؟ متى مات؟ لا تعرفون أيضا؟ في سنة 1004 قبلهم أو بعدهم؟ ها؟ بعدهم. إذن من مات أولا من هؤلاء؟ أولا ابن حجر، مات في سنة 974، وهو في طبقة تلاميذ الخطيب الشربيني. والخطيب الشربيني متى مات؟ الخطيب هذا متى مات؟ في سنة 977. ثم بعدهم جاء الشمس الرملي. متى مات الشمس الرملي؟ في سنة 1004. هؤلاء الثلاثة من أشهر فقهاء الشافعية المتأخرين، دائما وأنت تقرأ في الكتب ستجد أسماءهم: ابن حجر الهيتمي، الخطيب الشربيني، شمس الدين الرملي. وأنت تقرأ في الكتب ستنظرون، يمكن الآن تكتب هنا، تكتب هذه المسألة الأولى، تكتب رقم واحد ذكر فيها ابن حجر والرملي، تكتب واحد هكذا عند المسألة، تفعل هكذا هكذا واحد، لأنه في تقريبا أكثر من 60 مسألة في الكتاب يقول لك: قال ابن حجر كذا، قال الرملي كذا، قال ابن حجر كذا، قال الرملي كذا، في أكثر من 60 مسألة في الكتاب يقول هذا الكلام. فأنت تبدأ تعرف من هو ابن حجر، من هو الرملي، ماذا يقول ابن حجر، ماذا يقول الرملي، لأن بينهم بعض الاختلافات، لكن اختلافات بسيطة ليست اختلافات كبيرة. تمام؟ قال: إذن العلامة الأولى ما هي؟ العلامة الأولى إكمال 15 سنة قمرية تحديدية. هذه علامة مشتركة أو خاصة؟ مشتركة بين الرجال والنساء، بين الصبيان والصبيات بنات. العلامة الثانية المشتركة ما هي؟ خروج المني، أيضا بين الصبي والصبية. العلامة الثالثة خاصة بالنساء، قال لك: والحيض في الأنثى لتسع سنين. قال: الحيض لغة السيلان. معنى الحيض لغة السيلان، تقول حاض الوادي، سال الوادي. قال: الحيض لغة السيلان، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة. دم جبلة يعني ما معنى جبلة؟ طبيعة، أمر طبيعي يعني، ليس بسبب المرض. دم جبلة يعني دم طبيعي، يعني مثل ماذا؟ على سبيل المثال خروج المخاط، هذا طبيعي. هل إذا خرج المخاط من من من من أنفك أنت مريض؟ لا، هذا شيء طبيعي. خروج اللعاب، إذا خرج هذا من فمك هذا أنت مريض؟ لا، هذا شيء طبيعي. خروج الدمع عندما تبكي، هذا طبيعي أو ليس طبيعي؟ طبيعي هذا. إذن خروج الدم الحيض من المرأة أمر طبيعي، أمر جبلة، واضح؟ ليس أنها مريضة. فقال لكم: دم جبلة يخرج من أقصى الرحم. ما معنى من أقصى الرحم؟ أقصى، كلمة أقصى بعيد أو قريب؟ أقصى بعيد. من أقصى الرحم يعني من أبعد مكان في الرحم. تمام؟ قال: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. طيب يخرج من المرأة التي عمرها كم؟ 9 سنين إيش؟ تقريبية أو تحديدية؟ تقريبية، أحسنتم. ولذلك قال لكم هنا المعنى، المعنى أن الثالثة من علامات بلوغ الصبية أن تحيض بعد أن تمضي عليها 9 سنين قمرية تقريبية. إذن عندنا العلامة الأولى 15 سنة تحديدية، العلامة الثالثة الحيض 9 سنوات قمرية تقريبية، العلامة التي يخرج المني أقل وقت 9 سنوات، قال العلامة بن حجر 9 سنوات تقريبية، قال العلامة الخطيب 9 سنوات تحديدية، تمام؟ قال فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا وهو ما دون 16 يوما. هذا السؤال الذي سألته قبل قليل، كم المدة؟ أقل من 16 يوم، يعني لو كانت مثلا ستبلغ في تاريخ 10 رجب، عفوا لو كان ستكمل 9 سنوات في تاريخ 10 رجب فحاضت قبل ذلك بستة أيام نقول هذا حيض، لأنه نزل قبل 9 بأقل من 16 يوما. فهمنا إن شاء الله. قال لكم مؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في الاستنجاء، فصل في الاستنجاء، تكتبون هذا؟ اكتبوا هذا سريعا. الأفضل أن طالب العلم لا يكتب في الكتاب، كتابة عندما تكون كثيرة مثل هذا يمكن تكتب في الكتاب مثلا معنى الكلمة، مثلا تكتب أرقاما، تكتب مثلا تاريخ الوفاة، مثلا ابن حجر مات في سنة 974، تكتب هذا في الكتاب، يعني شيء بسيط، لكن أنك تكتب الدرس في الكتاب هذا صعب، واضح؟ الأفضل أنك تكتبه في الدفتر، يكون عندك الدفتر، يمكن الدفتر السابق الذي هو المبادئ الفقهية، النصف الأول المبادئ الفقهية، النصف الثاني يكون في نير الرجاء مثلا، ممكن. طيب بعد ذلك، بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على علامات البلوغ، وعرفنا علامات البلوغ وأن علامات البلوغ تنقسم إلى قسمين، علامات مشتركة بين الرجال والنساء وعلامات خاصة بالنساء، بعد أن عرفنا هذا كله نريد أن نعرف الآن الاستنجاء. المؤلف رحمه الله تعالى بعد علامات البلوغ تكلم على أحكام الاستنجاء، لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا أراد الوضوء أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، تقديم الاستنجاء على الوضوء هذا مستحب، وكأن المؤلف وكأن المصنف العلامة سالم بن عبد الله صاحب المتن صاحب سفينة النجاة أراد أننا نمشي على هذا الأمر، أولا استنجاء ثم الوضوء، هذا هو المستحب أن تقدم الاستنجاء على الوضوء، فتكلم على أحكام الاستنجاء. أحكام الاستنجاء، إذن عندما نتكلم على أحكام الاستنجاء سنتكلم أولا بارك الله فيكم على تعريف الاستنجاء، ثم نتكلم على أركان الاستنجاء، ثم نتكلم على حكم الاستنجاء. إذن عندنا 3 قضايا اليوم، ثم في الدرس القادم نكمل بقية المباحث. ما تعريف الاستنجاء؟ مرة معكم تعريف الاستنجاء في اللغة، ما معنى الاستنجاء في اللغة؟ مأخوذ من ماذا؟ استنجاء مأخوذ لغة، مأخوذ من القطع، لكن هو مأخوذ من كلمة النجو، النجو، النجو التي بمعنى القطع، مأخوذ من النجو بمعنى القطع، تمام؟ هذا تعريفه في اللغة، هذا لغة. طيب تعريف الاستنجاء شرعا، ما تعريف الاستنجاء شرعا؟ إزالة، تعريفه شرعا إزالة الخارج النجس من الفرج أيوة بماء أو حجر. لاحظ معي هذا التعريف، نريد أن نفهمه بشكل جيد. إزالة، من الذي يقوم بالإزالة؟ من الذي يقوم بالإزالة؟ الشخص المستنجي. أيوة أحسنتم، هذا يدل على أن هنالك شخص يفعل هذا الفعل، يفعل الإزالة، إذن هذا المستنجي يسمى المستنجي. المتوضئ هو الذي يفعل الوضوء، المتيمم الذي يفعل التيمم، المصلي الذي يفعل الصلاة، الذي يفعل الاستنجاء ماذا يسمى؟ المستنجي. إزالة الخارج النجس ماذا يسمى هذا؟ مستنجى، مستنجى منه، مستنجى أحسنتم، مستنجى منه صح، مستنجى منه أي يزال، تمام. هذا ماذا يسمى؟ مستنجى فيه هذا المكان، المكان دائما الذي يدل عليه حرف الجر في، لأن حرف الجر في يفيد الظرفية. أنا في المسجد، أنت في البيت، الماء في الكوب في الإناء، في يفيد الظرفية. إذن أين مكان الاستنجاء؟ أين محل الاستنجاء؟ الفرج. إذن هذا يسمى مستنجى فيه، أحسنتم. هذا ماذا نسميه؟ مستنجى، انظر الباء، انظر إلى الباء، بي آلة، ما هي آلة الاستنجاء؟ بماء أو حجر، هذا يسمى مستنجى، مستنجى به آلة. تقول كتبت بالقلم آلة، تقول قطعت بالفأس أو بالسكين آلة، تمام. إذن عندنا مستنجي، عندنا مستنجى منه، عندنا مستنجى فيه، وعندنا مستنجى به. هذه الأربعة ماذا تسمى؟ هذه تسمى أركان الاستنجاء، أركان الاستنجاء. إذن أركان الاستنجاء كم؟ أركان الاستنجاء أربعة: مستنجي، مستنجى منه، مستنجى فيه، مستنجى به. أركان الاستنجاء أربعة. من أين أتينا بها؟ ليس من القمر، من التعريف. أنت إذا تفهم التعريف فهما جيدا من التعريف تستخرج الأركان. عندما تقول إزالة، من الذي يفعل الإزالة؟ المستنجي. عندما تقول الخارج النجس، هذا ماذا نسميه؟ مستنجى منه، أتخلص منه صح؟ من الفرج، هذا المحل، مكان الاستنجاء. مكان الاستنجاء مثلا ليس هو الصدر، ليس هو الظهر، محله من الفرج، بماء أو حجر. هذه الآلة، الوسيلة التي تستنجي أو يستنجي بها الإنسان، ماء أو حجر. ثم لاحظ معي بارك الله فيه، عندما نقول بماء، الماء مر معنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. ما هو الماء الذي يصح الاستنجاء به؟ إذن المقصود بالماء هنا الماء الطهور. أما الماء الطاهر غير المطهر والماء النجس لا يصح الاستنجاء به صح؟ وعندما نقول الحجر، ما المقصود بالحجر هنا؟ هل المقصود الحجر الذي هذا ستون؟ لا، ما المقصود بالحجر هنا؟ كل جامد طاهر قالع غير محترم، هذا المقصود بالحجر، وسندرس هذا بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، لكن فقط الآن من باب لفت الانتباه، وهذا قد مر معنا. إذن إذا تقرر عندنا الآن هذا الشيء، تقرر عندنا تعريف الاستنجاء، عرفنا الاستنجاء لغة، عرفنا الاستنجاء شرعا صح، وعرفنا أيضا أركان الاستنجاء الأربعة: مستنجي، مستنجى فيه، مستنجى به، مستنجى منه. بعد ذلك ما حكم الاستنجاء؟ هل الاستنجاء واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام، تفصيل، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون حراما، قد يكون مكروها. ولذلك نقول حكم الاستنجاء أو أن الاستنجاء تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. هذه الخمسة ماذا تسمى؟ تسمى أحكام تكليفية. ما معنى تكليفية؟ أي التي يفعلها المكلف أو لا يفعلها المكلف، تتعلق بالمكلف فعلا أو تركا، صح؟ أحكام تكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. هذه الخمسة تسمى الأحكام التكليفية. إذن الاستنجاء هل هو واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام؟ نقول مرة يكون واجبا، ومرة يكون مستحبا، ومرة يكون مباحا، ومرة يكون مكروها، ومرة يكون حراما. واضح؟ مرة يكون واجبا، مرة يكون واجبا. متى يكون الاستنجاء واجبا؟ متى يكون الاستنجاء واجبا؟ إذا كان الخارج نجسا ملوثا. نجسا ملوثا، ملوثا أي له تلويث، له وسخ، بلغتكم قطر، تمام؟ إذا كان الخارج نجسا ملوثا وأراد أن يصلي مثلا، أراد أن يصلي، أراد أن يمس المصحف، أراد أن يطوف بالبيت بالكعبة، أراد أن يحمل المصحف مثلا، وأراد أن يصلي مثلا، حينئذ يكون واجبا، يجب عليه الاستنجاء، لأنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، صح؟ إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ. طيب، قال المؤلف، قال بعد ذلك الاستنجاء قد يكون مستحبا. متى يكون مستحبا؟ ها؟ إذا كان الخارج جامدا. يعني ما معنى جامدا؟ ما معنى جامدا؟ هذا ملوث، هذا ماذا سيكون؟ هذا ملوث. جامد، ما معنى جامد؟ غير ملوث، غير ملوث. يكون واجبا إذا كان الخارج ملوثا، يكون مستحبا إذا كان الخارج جامدا. ما معنى جامدا؟ جامد يعني غير ملوث. اكتب هذا في الكتاب، ممكن كلمتين توضح في الكتاب. جامد، ما معنى جامد؟ غير ملوث، تمام. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل حصاة، كحصاة مثلا. متى يكون مباحا؟ متى يكون مباحا؟ يكون مباحا من العرق، تمام. متى يكون مكروها؟ من خروج الريح، من خروج الريح، أحسنتم، من خروج الريح. فخروج الريح لا يجب الاستنجاء منها ولا يستحب، بل ولا يكون مباحا، بل يكون مكروها. ما معنى مكروها؟ يعني تركه أفضل من فعله، تمام. وقد يكون الاستنجاء حراما. هذا الحرام له حالتان، إما حرام يصح، وإما حرام لا يصح. مثلا لو أن شخصا سرق تسيو مناديل واستعملها في الاستنجاء، هذا استنجاء بشيء مسروق، حرام لكنه يصح، حرام لكنه يصح. إذن حرام يصح كما لو استنجى بشيء مسروق أو مغصوب، أخذه غصبا بغير رضا صاحبه، لا يصح مثل ماذا؟ حرام لا يصح مثل ماذا؟ كما لو استنجى بشيء من كتب العلم، العلم الشرعي، أو بمطعوم مثلا، فإنه حرام ولا يصح. ما معنى لا يصح؟ يعني عليه أن يستنجي مرة أخرى، لا يصح. فهمنا؟ إذن نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في هذا. قال رحمه الله: فصل. عقد هذا الفصل، أي أن المصنف عقد هذا الفصل لبيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر، لأن الاستنجاء بالحجر له شروط: الماء يسمى مطهر مزيل، الماء مطهر مزيل، أما الحجر مطهر لكنه يخفف، يخفف. فقال لكم هنا: الاستنجاء لغة القطع. الاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو معناه في اللغة القطع، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. ثم قال: وحكمه. قبل أن نذكر حكمه نقول: الاستنجاء له أركان. أركان الاستنجاء كم؟ أربعة: مستنجي، مستنجى منه، مستنجى فيه، مستنجى به. أربعة، تمام. المستنجى به ما هو؟ آلته التي هي الماء أو الحجر. ما هو الماء الذي يصح الاستنجاء به؟ الطهور. ما هو الحجر الذي يصح الاستنجاء به؟ كل جامد قالع طاهر غير محترق. نحفظ هذا ونفهم هذا، لا يكفي أن نحفظ، نحفظ ونفهم، تمام. ما حكم الاستنجاء؟ في تفصيل، أو نقول بعبارة علمية جميلة هكذا، نقول: تجري فيه الأحكام الخمسة. هكذا نقول: تجري فيه الأحكام الخمسة. تجري، نكتب العبارة هذه حتى تحفظونها: تجري الاستنجاء، تجري فيه الأحكام الخمسة. يعني في بعض الأشياء، في بعض الأشياء مرة تكون واجبة، مرة تكون مستحبة، مرة مباحة، مرة مكروهة، مرة حرام. يعني مثال: الطلاق. ما حكم الطلاق؟ الطلاق ما حكم الطلاق؟ نقول: الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. مرة يكون الطلاق واجبا، مرة يكون الطلاق مستحبا، مرة يكون الطلاق مباحا، مرة يكون الطلاق مكروها، مرة يكون الطلاق حراما، تجري فيه الأحكام الخمسة. لو سألك شخص: ما حكم الاستنجاء؟ تقول: الاستنجاء تجري فيه الأحكام الخمسة. ثم تشرح: كيف تجري فيه الأحكام الخمسة؟ تقول: قد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا كان الخارج نجسا ملوثا يكون واجبا، وأراد الإنسان أن يصلي مثلا هنا يكون واجبا. ومتى يكون مستحبا؟ تقول: إذا كان الخارج جامدا. ما معنى جامدا؟ يعني غير ملوث. أحسن، غير ملوث، هنا يكون مستحبا. متى يكون مباحا؟ إذا كان الاستنجاء من عرق مثلا. متى يكون مكروها؟ إذا كان الاستنجاء من الريح. متى يكون حراما؟ تقول: هذا فيه تفصيل. ما شاء الله، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ تقول: إذا كان بشيء مغصوب أو بشيء مسروق فهو حرام ويصح، وإذا كان مثلا بشيء من كتب العلم أو بشيء من طعام الآدميين فهو حرام ولا يصح. ما شاء الله، أنت عالم، أنت علامة، واضح؟ فيحتاج أن هذه الأشياء أنت خلاص تنتبه لها وتحفظها، تعيدها مرة ومرتين وثلاث مرات حتى تثبت في ذهنك. انظر ماذا قال. هو ذكر هذا الكلام في سطرين فقط، في سطرين. انظر ماذا قال: وحكمه الوجوب من كل نجس ملوث. ذي الحال الأولى. والندب، ما معنى الندب؟ ما معنى الندب؟ مستحب. أحسن. المندوب هو المستحب، المندوب هو المستحب، يقال له مندوب ويقال له مستحب ويقال له سنة ويقال له تطوع ويقال له نافلة. كم هذه؟ 5. مرة أخرى، يقال له مندوب ويقال له ماذا؟ مستحب ويقال له ماذا؟ سنة ويقال له ماذا؟ تطوع، تطوع ويقال له ماذا؟ نافلة. كلها يعني مستحب. مندوب، مستحب، نافلة، تطوع، سنة، نفس المعنى، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا معناها. تمام. فقال والندب من الجامد، نقول من الجامد أي غير الملوث، غير الملوث. تمام. ليس فيه تلويث، ليس فيه وسخ، ليس فيه قطر، مثل خروج الحصاة صغيرة. نعم. والكراهة من الريح، مكروه الاستنجاء من خروج الريح. والإباحة من العرق، أي إذا خرج العرق مثلا يباح الاستنجاء، لكن ليس مستحبا وليس مكروها. والحرمة، متى يكون الاستنجاء حراما؟ قال إذا كأن يكون بمغصوب، يعني بشيء أخذه بغير رضا صاحبه، بمغصوب أو بمسروق. طيب إذا كان، انتبه هنا سؤال، إذا كان الاستنجاء بشيء مغصوب فهو حرام، حرام مع الصحة أو حرام مع عدم الصحة؟ ها؟ حرام مع الصحة. طيب متى يكون حراما مع عدم الصحة؟ إذا كان الاستنجاء مثلا بكتب العلم. لماذا بكتب العلم حرام؟ لماذا؟ لأنه إذن هنا هنا هنا انتبه، لأنه محترم، كتب العلم محترمة. إذن نحن قلنا شرط الحجر أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. فلو استنجى بشيء يخالف هذا، لو استنجى بشيء رطب غير الماء، لو استنجى بشيء نجس، لو استنجى بشيء لا يقلع لا يزيل، في هذه الحالات، في هذه الحالات نقول لا يصح الاستنجاء، لا يصح الاستنجاء، لأن شرط الحجر في الاستنجاء أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. فإذا استنجى مثلا بكتب العلم يكون الاستنجاء حراما ولا يصح. تمام. واضح؟ بارك الله فيكم إن شاء الله. قال لكم هنا والحرمة كأن يكون بمغصوبين. نقف هنا، نقف هنا لأن عندي اجتماع الآن في معهد بن باز في الساعة 10:30 وأنا تأخرت عليهم. تمام. فأستأذنكم، سأذهب مباشرة إلى هنا، نلتقي يوم الخميس القادم، لكن لابد أن تذاكروا ما درستم وأن تقرأوا الذي بعدهم. تمام. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.